وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم الآية. أم هنا بمعنى بل، تريدون أن تسألوا رسولكم، والخطاب قيل لكفار قريش وقيل لليهود وقيل لسائر الناس أو سائر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين. أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ والمراد برسولكم والله أعلم محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: إذا كان الخطاب لليهود فكيف يقول الله جل وعلا أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ نقول نعم، لأنه رسول إليهم، وهذا أبلغ في التقرير، أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل إليكم، فليس من حقكم الآن أن تقولوا رسولنا موسى أو يقول النصارى رسولنا عيسى. رسولكم الذي بين أظهركم الآن رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ هنا قيل في سبب نزولها أقوال. قيل إن المشركين أهل مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نريد منك أن تجعل لنا الصفا ذهبا ونتبعك. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم يكون لكم ذلك، لكن هو كالمائدة لبني إسرائيل، إن لم تؤمنوا قضي عليكم. قالوا: لا، إذن لا نريد ذلك. وقيل إن مجموعة من اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نريد منك أن تفجر لنا الأرض أنهارا وتأتينا بكتاب من السماء حتى نتبعك. فأنزل الله جل وعلا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وقيل إن أناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن التوبة علينا تكون مثل بني إسرائيل، إذا أصبح الرجل المذنب وإذا ذنبه وتوبته يعني كفارته مكتوبة على بابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا لا نريد ذلك. وإن الله جل وعلا أعطانا أفضل من ذلك. فالله جل وعلا بالنسبة لبني إسرائيل تذكر له الكفارة إذا أصبح وإذا مكتوب على بابه، ذنبك كذا وكفارته كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كفر صار خزي له في الدنيا يفضحه، وإن لم يكفر عنه صار خزي في الآخرة. اللهم إنا لا نريد ذلك، وإن الله جل وعلا أعطانا خيرا مما أعطاهم فيما أذن لنا بالتوبة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. والله جل وعلا وعد هذه الأمة بأن من تاب فإن الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات، كما في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، يعني هذه الجرائم الثلاث الكبار الشرك وقتل النفس والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالله جل وعلا أعطى هذه الأمة أفضل مما أعطى غيرها جل وعلا، وقيل غير ذلك من أسباب النزول. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال كما جاء في الصحيحين، إنه ما ينبغي للإنسان أن يسأل إلا عن شيء هو محتاج إليه، وإن المرأة قد يسأل عن شيء لم يكن في حاجة إليه فيبتلى به. والله جل وعلا يقول: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وهكذا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يقول عن 12 مسألة. يسألوا يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، فعن 12 مسألة وكلها جاءت في القرآن. وقد يتعنت المرء فيسأل عن شيء ما فيبتلى به والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس إثما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، يكون جر على الناس إثما عظيما وتعبا وحرجا. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن وجد أحدنا على امرأته رجلا إن قتله قتلته به، وإن سكت سكت على أمر عظيم. وكيف يحصل على الشهود يشهدون؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه وكره سؤاله وسكت الرجل. فلما ذهب وجاء مرة أخرى قال: يا رسول الله، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. هو في عافية، إنما سأل فابتلي به، ذهب فوجد مع امرأته رجلا. فأمره النبي، بين له أن عليه الحد لأنه قذف الرجل وقذف امرأته، فيقام عليه الحد. فأنزل الله جل وعلا آيات اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الآيات في أول سورة النور. فالمسلم منهي عن كثرة السؤال وعن الأسئلة والتعنت فيها. لو كذا، لو حصل كذا ماذا يكون، كذا ماذا يكون، لو حصل ماذا يكون. اسكت، إذا حصل فاسأل قبل أن يحصل ما ينبغي. فقد يسأل الإنسان عن شيء كما تقدم، يسأل عن شيء يقول لو حصل كذا كيف يكون، ثم يقع عليه. وكما جاء: إن البلاء موكل بالمنطق، فإذا نطق الإنسان بشيء قد يبتلى به. والله جل وعلا ينهى الكفار عموما أو اليهود أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أسئلة على سبيل التعنت والتشدد، كما حصل لبني إسرائيل مع موسى. إذا قال لهم القول شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، كما في قصة البقرة. جاء: لو أنهم أخذوا أي بقرة، لما قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي في درهمات قليلة، في 17 درهم أو نحو ذلك البقرة، لو أخذوا أي بقرة وذبحوها لحصل المقصود. لكنهم بدأوا يسألون ويتعنتون، فكلما سألوا بينت لهم الصفات، وهكذا حتى لم تنطبق هذه الصفات إلا على بقرة معينة عند إنسان بار بأمه، فاشتروها منه بملء جلدها ذهبا أو كما جاء. فما ينبغي للإنسان أن يسأل عن أشياء هو في عافية منها، إلا أسئلة فقهية علمية يطبقها على نفسه وعلى من حوله. نعم، لا حياء في الدين يسأل. والصحابيات يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهن من أمر الحيض وغير ذلك من الأمور، واحتلام المرأة وغير ذلك، والاغتسال وفي الجماع هل فيه اغتسال وإن لم يحصل إنزال أو نحو ذلك. لا حياء في الدين. إن تقول المرأة إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، يعني رأت المني احتلمت وحصل إنزال فتغتسل، وأما إذا كان مجرد رؤيا في الليل أنها كذا أو كذا فما يجب عليها اغتسال. وكنا يسألنه عن أحكام الحيض، وكانت أم عطية رضي الله عنها تقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة في بعد الطهر شيئا، هذا تأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. وسألت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعمل المرأة بدم الحيض يصيب الثوب وليس عندها إلا ثوب واحد، ماذا تعمل به؟ فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا؟ وسألوا بني إسرائيل موسى أن يريهم الله جهرة تعالى الله، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. من يتعنت في الأسئلة ويؤذي الرسول فقد استبدل الكفر، يعني أخذ الكفر وطرح الإيمان والعياذ بالله. ومن يتبدل الكفر بالإيمان يأخذ الكفر عوض ويدفع مقابله الإيمان لا يريده، فقد ضل عن الصراط المستقيم، انحرف، ضل سواء السبيل. سواء يعني وسط السبيل، وسط السبيل وسط الطريق هو المنجي، وإذا انحرف المرء يمينا أو شمالا هلك وضاع. وهكذا مثلا من يمشي في متاهة في برية إذا مسك الطريق الموصل طريق الإسفلت مثلا وصل بإذن الله، وإذا تركه وخرج عن طريق الإسفلت فإنه أحيانا يشرق وأحيانا يغرب وأحيانا يأخذ بالشمال وأحيانا يأخذ بالجنوب ويهلك، ما يهتدي. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. اقرأ. نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة عن كثرة السؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل. يعني ما ينبغي، لأنه قد سأل شخص النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبي؟ قال أبوك فلان، ما كان ينسب لأبيه، هو يعني لغير أبيه المنسوب إليه. ولا ينبغي للإنسان أن يسأل شيء قد يأتيه ما يسوءه، والآخر قال أين أبي؟ قال أبوك في النار. وهكذا ما ينبغي للإنسان أن يسأل عن أشياء لو جاءه الخبر فيها ساءه ذلك. نعم. ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه، فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ومثل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، قام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ردها ثانية فسكت، ثم ردها ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، ولوجبت لما استطعتم الحج مرة في العمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فهم عنه أن من حج فقد أدى ما عليه، ولا يحتاج أن يسأل يقول في كل عام. في مشقة عظيمة لو فرض الحج على كل مسلم في كل عام. وثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وفي صحيح مسلم، وهذا مستمر حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي للإنسان أن يسأل عن أشياء ما تخصه وليس متعبد فيها، مثل بعض الأسئلة التي تأتي إلينا مثلا أحيانا لا مبرر لها ولا داعي لها، وأنت في غنى عنها ولا تهمك ولست متعبد بها، وإنما تسأل عما يشكل عليك من أمر دينك ودنياك، في صلاتك، في صيامك، في حجك، كيف تعبد ربك، كيف كذا، تسأل عن شيء مضى مثلا من أحكام صارت على آدم وذريته، أمور حصلت في بني إسرائيل مثلا لست ملزما بها ولا تستفيد منها فائدة كبيرة بحيث تعلم أنه حصل كذا أو لم يحصل، وإنما على المرء أن يهتم بما ينفعه في دينه ودنياه. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. وقال أنس بن مالك نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحسن الناس أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا بدأهم بشيء أنصتوا واستمعوا وأخذوا واستفادوا، وإلا فهم يستحون رضي الله عنهم من أن يسألوه عن أشياء، فكانوا يفرحون إذا جاء الرجل من أهل البادية، وغالبا أهل البادية عندهم جفاء ويتعمقوا ويسألون أشياء، فيفرح الصحابة ليسمعوا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون، أو هي على بابها في الاستفهام وهو إنكاري، وهو يعم المؤمنين والكافرين، كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. وعن ابن عباس رضي الله عنه بعض أهل الكتاب، بعض اليهود قالوا جئنا بكتاب من عند الله مكتوب إلى فلان ابن فلان من الله تعالى يقول لكم إن محمدا مرسل إليكم، ما نؤمن بك حتى تجيب لنا هذا الكتاب من الله حتى نصدقك. لو أتاهم بهذا الكتاب قالوا هذا من عندك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رافع بن حرملة ووهب بن زيد يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه، وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقال مجاهد سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفاء ذهبا، فقال نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل، فأبوا ورجعوا. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت والاقتراب. المائدة التي ذكرها الله جل وعلا في آخر سورة المائدة حينما قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش، قال نعم يكون لكم الصفا ذهب، لكن إذا كفرتم فالله يعذبكم العذاب الأليم، يكون كالمائدة لبني إسرائيل كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتا وتكذيبا وعنادا